السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في شرح كتاب الفقه الميسر، كتاب الزكاة، ويشتمل على 6 أبواب. الباب الأول في مقدمات الزكاة، وفيه مسائل. مسألة الأولى في تعريف الزكاة، يعني الباب ده هيبقى في مقدمات بس. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع نما، يبقى الزكاة يعني زيادة. طيب ازاي يبقى زيادة وانا بطلع فلوس؟ ده انا بطلع فلوس، يبقى زيادة ازاي؟ هنيجي نوضح. شرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا، يبقى هو حق واجب يجب في مال معين بلغ نصاب. النصاب هو قدر من المال معين بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهو طهرة للعبد. هي دي بقى معنى الزكاة، تزكية للنفس. ربنا خلق الإنسان في شهوات، وإن الإنسان ظلوم جهول. من ضمن هذه الشهوات وأعظم هذه الشهوات هي المال، حب المال. خلق الإنسان يحب المال، ويدعوه ذلك إلى الشح والبخل، فيؤثر في المجتمع. لأن الإنسان البخيل الشحيح ده شخصية سلبية في المجتمع وسيئة، نموذج سيء، وربما يؤدي ذلك إلى الرشوة، يؤدي ذلك إلى القتل، يؤدي ذلك إلى كل الشرور، الشح والبخل. فالله عز وجل من أجل أن ينزع هذا الأمر أمره بإخراج جزء من ماله سنويا، جزء بسيط، ولكن هذا الجزء البسيط 2.5%، الجزء البسيط ده كفيل أن ينزع في قلب الإنسان هذه الشهوة اللي هي حب المال، غير أن لها أيضا مردود اجتماعي واقتصادي على الفقراء. طهر العبد، يطهر الله عز وجل به العبد وينقيه ويزكيه، اسمها زكاة، يزكي العبد، يزكيه يعني يرفعه، لأنها عبادة تزكيه لنفسه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع. أمر في إعجاز في هذا التشريع وجوب الزكاة. الضرائب ما تعملتش، يعني الضرائب ما بيعملش مثل ذلك، يعني فرض الضرائب على الناس ما بيعملش ألفة بالمجتمع، بالعكس ده بيعمل حقد والتهرب من الضرائب. إنه فيش حد بيتهرب من الزكاة، فيش مؤمن يتهرب من الزكاة، ده بالعكس ده بيدفع الضرائب، وقبل ما بيدفع الضرائب بيسأل الزكاة، مع إن ما فيش قوة تجبره على أداء الزكاة، إلا إن هو إيمانه هو الذي يحث على ذلك. طب الناس اللي ما بتخرجش الزكاة، وهؤلاء معذبين في الدنيا وفي الآخرة، أن الله عز وجل لا يبارك لهم في ماله، هو شحيح على المال وحريص على المال ومش عايز يطلع 2.5%، الله يبتليه بما يخرج أكثر من ذلك، الجزاء من جنس العمل. واحد عنده 1,000,000 جنيه هيطلع 25,000 جنيه في السنة، ربنا بيبتليه بشيء يخرج منه أكثر من ذلك. حادثة عربية صرف فيها 80,000 90,000، لا ده انا اطلع زكاة وربنا يبارك لي في الفلوس احسن لي 100 مرة من الابتلاءات الاخرى. ده لو في تفكيره مادي بحت، فما بالك بالتفكير الديني الدنيوي اللي هو ممكن يخرج الزكاة ويبتليه الله فيقول اللهم لك الحمد، خير، لان الابتلاء من عند الله عز وجل يرفع الانسان عند الله، والصبر والرضا بالقضاء بيرفع الانسان عند الله عز وجل ويرفع قدره عند الله ويزيد الإنسان حسنات، فيحس بالخير اللي جاله من قبل هذا الأمر، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. الله عز وجل يرى بقى بعينيه ما هو الخلف الذي يصيبه، بركة، خلف أفضل مما فات، وغير ذلك مما يراه بعينه الذي يؤمن بأن الله عز وجل يخلفه عن ذلك. حكم الزكاة، زكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الخمسة، وهي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تلاقي الصلاة والزكاة عظم مقترنين ببعض. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أو رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان. قال صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ لما بعثوا اليوم، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، كانوا النصارى، أول شيء تدعوهم هي الشهادتين، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لذلك فعلهم أن الله افترض عليهم صدقة اللي هي زكاة يعني في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. حكم من أنكر الزكاة جهلا بها وكان ممن يجهل مثله، إما لحداثة عهد بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عرف وجوبها ولم يحكم بكفر لا معذور. واحد لسه أسلم أو ناس أسلموا مش واخدين بالهم، محدش علمهم، فنعلمهم إن في زكاة ومش هيبقوا كفار. إن كان منكرها مسلم بقى ناشئ ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد، تجري عليه أحكام الردة. ده أنكرها غير ما أدهاش. في عندنا ثلاث مصطلحات: إنكار الفرض، تكاسل عنه، الجهل به. خلاص ثلاث أحكامه. الجاهل به يعلم إن كان مثله يجهل ذلك، كان بيستعبط يعني واحد عايش في وسط المسلمين وما عرفش إن في صلاة، ده بيستعبط، ده مثله لا يجهل ذلك، لا نقبل منه إن هو يقول أنا جاهل بذلك. طب واحد بقى عايش أول أسلم وعايش في بلد ما فيهاش مسلمين خالص، ولما بيتعرف على الإسلام بالعافية، ده نعلمه، ده الجاهل. المتكاسل عارف وكل حاجة بس ما بيقديش زكاة، مكسل، يقول لك يا عم ده أنا علي ديون وعلي حاجات وأنا عيالي ومش عيالي وعلي مسؤوليات وما بيقديش زكاته، ده مسلم بس فعل كبير يستحق العقاب في الدنيا وفي الآخرة زي ما هنقول. يعني التالت بقى اللي هو بنتكلم عليه أنكرها، يقول ما فيش حاجة اسمها زكاة أصلا. طب يا عم اللي في القرآن ده إيه؟ لا كان زمان كانوا فقراء وما كانش معهم فلوس وربنا قال لهم إيه؟ الغني يدي الفقير. وبعدين برضو في تأويل يقول لك خذ من أموالهم صدق، يعني بيقول الرسول خذ منهم فلوس، إنما إحنا ما إحنا مش إحنا دول. بينكر فرضية الزكاة فمرتد، زي لما حصل في عهد أبو بكر الصديق لما ناس من الصحابة قالوا إيه؟ لا ده كانت الزكاة دي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدق، هو مات. أبو بكر عمل إيه؟ حاربهم، قتلهم، وسميت قتال أهل الردة، سمي الحرب ده حرب المرتدين. فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة والإجماع، فلا تكاد تخفى على هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. ما عادش في حاجة اسمها دلوقتي تكذيب الزكاة، الزكاة موجودة في القرآن وفي السنة ومعروفة ولا ينكرها أحد، فاش من الشبه. يعني حكم مانعها بخلا، هنا بقى هو عارف انها واجبة كل حاجة بس بخيل بها. من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده وجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه. يعني تارك فعل الكبيرة مش كافر، فعل المعصية مش كافر، إنما منكر الفرض كافر، منكره يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة، مش حاجة اسمها زكاة، مش حاجة اسمها حج، ده كافر خارج من الملة. ليه؟ لأنه بهذا الأمر يكذب القرآن ويكذب السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن منع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. اللي يرى سبيله ده مش كافر، يعني إما يدخل الجنة يغفر الله عز وجل له ويتوب عليه، أو يدخله النار. ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. الكافر ما بنقولوش إما إلى جنة وإلى النار، الكافر ربنا وعد بأن الكافر يدخل الجنة، وعد الله صدق. الله عز وجل لا يعد بشيء لا يحدث. الله عز وجل في القرآن قال إن الكافر يدخل النار والمؤمن يدخل الجنة، فهذا وعد الله، والله عز وجل أصدق القائلين. وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، لو في بقى إمام وهيئة تجمع الزكاة نروح لفلان ده نقول له أنت فين زكاتك، هيقول أنا ما أدتهاش، تؤخذ منه قهرا مع التعزير، يعني هنعاقبه إما بالسجن أو أخذ جزء زائد من ماله. فإن قاتل دونها قوتل، عمل جبل طاجية بقى ووقف وقال ما حدش هياخد مني حاجة، يقاتل، السلطات تقاتله حتى تؤخذ منه الزكاة، حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني إحنا حبسناهم خلوا سبيلهم. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال أبو بكر: لو منعوني عناقا، العناق ده اللي هو معزة صغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. شوف لدرجة إيه العناق، الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة اسمها عناق. أبو بكر الصديق كان يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدين تعظيم كبير. لو منعوني هذه الصغيرة، الأمر الصغير ده اللي كانوا بيأدوها للنبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليها. وكان معه في رأي الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة، ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. وقال أبو هريرة: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. حديث في البخاري. له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يطوقه، انت عارف التعبان لما بيلف حولين فريسة كده، يطوقه يوم القيامة. ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، شدق الثعبان، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي نصوص كثيرة في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباء وجبهته حتى يحكم الله بين عباده. عذاب اللي ما يؤديش الزكاة يوم القيامة، هذا عذاب حتى يحكم الله بينه. طب بعد ما يحكم في عذاب ليه آخر، ده بس كده إيه عذاب على ما نحكم. يحمى هذه الصفائح وتكوى بها جباههم وجنوبهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال. إيه بقى الزكاة؟ الزكاة مش في كل حاجة، ربنا جعل الزكاة في خمس أنواع، هي دي اللي فيها الزكاة، وغيرها من الأموال ما فيهاش زكاة. أول حاجة بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. حديث في مسلم. البقر والإبل والغنم ده نوع معين من البقر والإبل والغنم اللي هي السائمة، مش المزارع. المزارع لها زكاة تانية اسمها عروض تجارة، هنيجي لها إن شاء الله. إنما المقصود من الإبل والبقر والغنم اللي هو الناس العرب اللي عندهم إبل أو بقر وغنم يرعوا، لها شروط وضوابط. تاني حاجة فيها زكاة النقدان، فلوس، الذهب والفضة والمال، كذلك ما يقوم مقامها من العملات الورقية المتداولة فيها زكاة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الجنب هنا والجبين والظهر أماكن الراحة اللي كان بينام فيه، بينام على جنبه، بينام على ظهره. لا احنا مش هنريحك بقى، هنكوي. كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثالث حاجة عروض التجارة، المحلات التجارية اللي فيها بضاعة. عروض التجارة يعني بضاعة، دي اللي فيها زكاة. البضاعة برضو لها شروط وكده هنجلها يعني. وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. مكاسب الإنسان فيها زكاة. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. رابع حاجة الحبوب والثمار اللي هو الخارج من الأرض، هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. ثمار تمر الزبيب. قال تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. برضو لها شروط حنجلها يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا. عثريا يعني مياه جوفية، ليه جدور في المياه الجوفية. العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. النطح اللي هو السقي بالآلات. الخامس المعادن والركاز. وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة، ذهب فضة نحاس. الركاز ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية. ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الطبري في تفسيره: يعني النباتات، النبات والمعادن والركاز، وفي الركاز الخمس، وإجمعت الأمة على وجوب الزكاة. المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب. الحكمة شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة. منها أول حاجة طبعا فوائد الزكاة على المجتمع وعلى الشخص كبيرة جدا، وفيها إعجازات عظيمة، ولا يوجد في أي دين آخر مثل هذه الشريعة العظيمة. أول حاجة تطهير المال وتنميته. المال يحتاج إلى طهرة، طهرة يعني ربما يكون في شيء محرم يعود على الإنسان بعوائد سلبية في قلبه. وتنمية المال، ما نقص مال من صدقة، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووباءه، ووقايته من الآفات والفساد. تاني حاجة تطهير المزكي نفسه من الشح والبخل، آفات النفس اللي بتؤدي بقى إلى انهيار المجتمع. آفات النفس دي ممكن تتطور. الأول كان ما كانش عايز يأدي زكاة، دلوقتي بقى بياخد رشاوي، بقى بيسرق، بقى بينصب، بقى ربما ينهب، وربما يزور من أجل تفحل مثل هذه الآفات في نفسه، الشح والبخل، أرجاس الذنوب والخطايا، تدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله، مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. سد باب كبير من الفقر في سنة من السنوات، عمر بن عبد العزيز لم يجد فقير يدفع له زكاة. يعني لو الزكاة صرفت في مصارفها بحق وبتقوى انعدم الفقر بين الناس. يعني ده مثال ربنا بيضعه، انه واحد شخص عمل ايه، صرف الزكاة في مصارفها، لم يعد في فقراء في البلد. الدولة الأموية دي كانت أكبر دولة في أفريقيا وأسيا، ما فيهاش فقير ياخد زكاة لهذه الدرجة. تحقق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغني، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. طبعا ده بقى من بدون منة، يعني عشان بديك الزكاة كل سنة ما تجيش تعمل لي كده، لا لا، الزكاة حق للفقير، حق للفقراء، حقه. يعني الله عز وجل حتى الفقهاء يقولوا ايه، ان يوم الحول خرج 2.5% من فلوسه لنصيب الفقراء تحويل مباشر، ما بقوش فلوسه، ما بقوش الـ2.5% دول ما بقوش فلوس الغني، اتحول مباشرة الى حساب الفقراء، وهو اصبح مدين للفقراء بالفلوس دي، حق الفقراء، حق الفقراء. يعني أصبح الغني مدين بهذا المبلغ للفقراء. إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أوامره. كل نعمة على الإنسان تحتاج إلى شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولو إن الإنسان لم يشكر الله عز وجل في هذه النعمة زالت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك. إن في أدائها شكرا لله، أنها تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محب. يعني هو بيقول أنا بحب ربنا، طب حبك لربنا، ربنا بيقولك ادفع مال للفقراء، ويقولك لا معلش أنا مش هدفع، يبقى هذه المحبة كذبة. صدق المحبة البذل، ولهذا سميت صدقة، صدقة من الصدق، لصدق طلب صاحبها لمحبة الله، هو صادق صدقة، أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. على من تجب. شروط بقى الزكاة: الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لا تقبل نفقات الكافر، فعش يقول بقى الكافر ده بيبذل والله لله، ده بيعمل خير كتير، ده ما فيش فقير لما بيديله فلوس، ما بيفرقش بالمسلم والمسيحي، ده خير جدا أكتر من مسلمين كتير. ذكروا بهذه الآية: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. ولمفهوم قول أبو بكر هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، لكنه في ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. الثاني شرط غير بعد الإسلام الحرية، العبد مع له زكاة، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيء. مكاتب اللي هو كتبه سيده، كتبه يعني قال له عمل من بعض كتاب اللي هو بيبيعه لنفسه، هو العبد بيشتري نفسه من سيده بالقسط. المكتب ملكه ضعيف، وأن العبد وما في يده ملك لسيده فتجب زكاته. ملك النصاب ملكا تاما مستقر، يملك النصاب بقى، النصاب حنجيله ده ملك تام مستقر، ما هوش عليه أشياء يعني. وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، القول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق ده مكيل حنجيله يعني زي الشوال كده. وليس فيما دون خمس ذود صدقة، ذود اللي هو الواحد إبل يسموه ذود، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة فضة، زي أوقية الفضة زي مثلا إيه حاجة مكيلة يعني. حولان الحول ده الرابع، إن يمر عليه حول، الحول ده اللي هو السنة الهجرية مش الميلادية، كتير كتير جدا من الناس بيطلع زكاته على السنة الميلادية، وده خطر غلط. الحول هو السنة الهجرية 354 سنة يوم، ما فيش فرق. لا في فرق، السنة الهجرية فرق عن السنة الميلادية 11 يوم، يعني السنة الميلادية 365 يوم، السنة الهجرية 354 يوم، فرق 11 يوم. يعني كل سنة بتأخر زكاتك 11 يوم، كل سنة بتأخر زكاتك 11 يوم. يعني لو فضلت 10 سنين بتأدي زكاتك ميلادي، يبقى أنت كده مأخر الزكاة 110 يوم. حرام تأخير الزكاة يوم واحد، حرام. فالناس تظبط زكاة. طب أنا معرفش من زمان، وأنا معرفش، هتشوف السنة اللي أنت كنت فيها، أنا بقالي 10 سنين بطلع زكاتي على شهر فبراير، هتشوف من 10 سنين شهر فبراير كان يوافق إيه هجري. طب اشوفها ازاي؟ هتخش على جوجل الميلادي الهجري، في برامج هتكتب التاريخ الميلادي هيطلع لك قصاده التاريخ الهجري، هو ده بقى الشهر اللي هو بيطلع فيه الزكاه بتاعك اللي هو الهجري، تثبته وتمشي عليه. طب واحد تايه ومش عارف حاجه خالص، لا انا عارف انا بطلع امتى، يحدد يوم في السنه هجري ويطلعه، ليكن رمضان، ليكن ذو الحجه، ليكن العيد الكبير، العيد الصغير، يحدده هجري ويطلع كل سنه في نفس الميعاد، وهو يثبته بقى خلاص ما دام مش عارف، يبقى حوالين الحول على المال. وذلك بان يمر على النصاب، النصاب ده هنجيله بقى في كل حاجه لها نصاب، في حوزه مالكه 12 شهر قمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الشرط خاص ببهيمه الانعام والنقدين وعروض التجاره، البهيمه الانعام لسنه وعروض التجاره سنه والنقدين سنه. أما الزروع والثمار والمعادن والركاز لا يشترط فيها الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، يوم ما يخرج الرز من الأرض وبلغ النصاب بوزعه وأنا واقف، اليوم اللي يتخرج فيه الزكاة، لأن المعادن والركاز مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب زكاة حولان الحول كالزرع والثمار. أقسام الزكاة: زكاة أموال وهي التي تتعلق بالمال، وزكاة أبدان تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر. زكاة الدين بقى: الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. بس زكاة الدين بقى: واحد ليه دين عند الناس، ليه مش عليه، عليه دي هتيجي بعد كده، ليه دين عند الناس، وليكن أنا مثلا لي 20,000 جنيه عند واحد أنا مسلفهم له، أطلع عليهم زكاة ولا لا؟ دي لها قسمين زي ما هو حدد كده. واحد معسر اللي أنا اديته 20,000 جنيه ده ما حلتوش حاجة، فقير جدا، خلاص يبقى كده ما عليهش زكاة. إيه اللي هيحصل بقى لما هقبض الزكاة منه؟ أطلع زكاته لما أقبض الفلوس، جه مثلا بعد 5 سنين قال لي الحمد لله ربنا فرجك خد فلوسك أهي، هطلع عليها زكاة يوميها سنة واحدة. وبعض الأقوال بيقول لا، أنت هتستقبل بيها حول جديد، كأن واحد جابها لك، كان جولك من جهة تانية استقبل بيه حول جديد. دع المعسر او مال ضائع، واحد مجحود اديت واحد الفلوس وقال لي مالكش حاجه عندي وتاب واداني الفلوس بطلعها سنه واحده او استقبل بيه حول جديد. هو اختار هنا انها طلعها سنه واحده. مال ضائع، مال مجحود. في ناس برضو عندها ايه، الدوله بتحجز بعض الاموال لحين انتهاء قضيه معينه، برضو دي نفس الكلام على هاش زكاة. ومثل ذلك الضائع والمجحود والمش متيقن رجوعه ومثل ذلك، كل ده معلهوش زكاة، محبوس. طيب النوع الثاني بقى مليء. مليء ده يعني ايه؟ يعني واحد غني، اللي هو مليء، اللي هو مليء قادر. كلمة مليء دي يعني قادر، اتصل بيه اقول له انا عايز الفلوس هيجيبها لي، يقول لي استنى 3 4 ايام اجيبها لك، اسمه قادر. ده بقى الشخص مخير بين حاجتين، اما يخرجه كل عام كانه عنده من زكاته، يعني يحسب كانها عنده، ده لو اتصل بيه في التليفون هيجيبها له، او يستنى لغايه ما يجيبها له ويطلع على السنين اللي فاتت. اضرب مثال، واحد مدي لواحد صاحبه 20000 جنيه، صاحبه تاجر، قال له هات 20000 جنيه سلف عشان يخلص بقى ايه بعض المشاكل اللي عنده، بس تاجر يعني، هو لو قال له انا عايز الفلوس هيتصرف فيها ويجيبها له، مليء وديتها له. انا ما بسالوش هي فين، هي عنده زي عندي واحنا اخوات وكل حاجه. اعمل ايه في الزكاه دي؟ ممكن تطلعها كل سنه مع زكاه فلوسك 20000 جنيه دولت، يعني 2.5% 500 جنيه في السنه. طلع والله انا كده كده هطلع زكاتي وبطلع 500 جنيه دي زياده، او لما يدهم لك تطلع السنه اللي فاتت. بعد 3 سنين قال لي والله انت خد ال 20000 جنيه بتوعك، هو انا مطلع 3 سنين فاتوا 1500 جنيه هطلعهم في السنه اللي انا قبضت فيهم. يبقى مخير بين حاجتين، يا اما يخرجهم كل سنه، يا اما يؤدي زكاتهم اذا قبضه لما مضى من السنين. ده لا غير مؤاخذ لكده ولا يؤخر الزكاه ولا حاجه. ده نوع، ده النوع. النوع الثاني بقى اللي هو انا اللي مش موجود في الكتاب بقى، اللي هو ايه، انا عليا فلوس، عليا اقساط، عليا ديون، عليا شيكات، عليا وصولات امانه سالفها من الناس، اعمل ايه؟ هو الطرف الثاني هيأدي زكاته، انا بقى لا، انا الفلوس معايا اه، بس انا دي سالفها مش بتاعتي، انا ما بطلعش عليها زكاه، انا اللي هو اللي عليا فلوس ما بطلعش زكاه، بخصمها من فلوسي، بخصم الديون اللي عليا. واحد شاري حاجه قسط، واحد عليه فلوس مثلا صالف 20000 جنيه من واحد ومعايا 100000 جنيه في البنك، او معايا يعني بنك اسلامي يعني عشان ما حدش ياخد الكلام، بنك اسلامي او معايا 100000 جنيه بتاجر بيهم، هطلع زكاه على كام؟ على 80000. 80000 لان في 20000% دولت مش بتوعه هو هيطلع عليهم زكاه. خلاص، يبقى الزكاه اللي عليه دين بيخصم المال من الزكاه، وهكذا عليه اقساط بقى، عليه كل حاجه هتيجي ان شاء الله في احكامها. ونقف عند هذا الباب، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.